آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وهم على هذا الإيمان قد بايعوا رسول الله وأعطوا العهود والمواثيق على السمع والطاعة. ولكن كم من ناس بايعوا ونقضوا عند الشدة. إن الشدائد وحدها هي الذي تكشف عناصر الرجال، والبلاء هو الذي يحدد حقيقتهم. لكننا هنا نرى الوفاء بالعهد والصدق عند اللقاء. فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك. إن إيماننا بك وتصديقنا يحتم علينا أن نطيعك في كل ما تأمر. إنهم رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. إنهم في ساعة الشدة يكسرون، يثبتون ولا يولون الأدبار. والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. إنهم سيلقون عدوا كثير العدد والعدة، ولكنهم لا يكرهون اللقاء ما دام في طاعة الله ورسوله. فإنما هي إحدى الحسنيين، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. لقد عبر سعد رضي الله عنه عن حقيقة ما يحمله الأنصار من إيمان وصدق ووفاء وطاعة لله ورسوله، ثم هو يرجو أن يري الله نبيه من صدقهم وثباتهم ما تقر به عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. إن قائد هؤلاء لا بد أن يكون نبيا، وهذا النبي لا بد أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم. ألم يقل المقداد من قبل: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إن الجيش الذي يضم مثل هؤلاء حري أن يتنزل عليه نصر الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد نصر الله هؤلاء في بدر تحقيقا لوعده: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إن في ذلك لذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فهل نعي نحن المسلمين واجبنا نحو ديننا ونعرف الطريق للتأييد والنصر؟ ما لم ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، وما لم نخلص لرسالتنا فلن يهابنا عدونا، وما لم نجتمع على عقيدتنا فلن نكون أهلا لتأييد ربنا ونصر خالقنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.